قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الصلاة الوسطى. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أقصد لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. الحديث من حيث هو كون عائشة رضي الله تعالى عنها تستكتب مصحفا، كان ذلك قبل أن يجمع الناس القرآن في مصحف واحد، وقبل أن يكتب المصحف الأم. والمصحف الأم هو الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أما المصحف من حيث هو وجمع القرآن في صحف فهي جمعة الصديق رضي الله تعالى عنه. وكلنا نعلم وبإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يجمع القرآن في صحف مضمومة معه، وكان موزعا بين اللخات والأكتاف وغير ذلك وفي صدور الرجال. فلما استحر القتل في القراء أمر أبو بكر أو جاء عمر إلى أبي بكر وقال: أدرك الناس يا أبا بكر، أو أدرك كتاب الله، فماذا تريد أن أفعل؟ قال: اجمعه، لأن القراء يتسابقون إلى الشهادة في القتال، أي حفظت القرآن، وأخشى أن يضيع القرآن بموتهم. فقال: يا عمر، وكيف تريدني أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ وأرسل إلى زيد بن ثابت لأنه كان من كتبة الوحي وممن يحفظون القرآن غيبا. فقال: انظر يا زيد ماذا يطلب عمر، ولقد ارسلت اليك، ان وافقته جئت معكما، وان وافقتني تركت قول عمر. فقال زيد: حقا يا عمر، ماذا تريد من ابي بكر يفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فجاء زيد مع عمر مع ابي بكر، فقال عمر كلمته المأثورة، وهي قاعدة اساسية فيما يسمى عند الاصوليين بالمصالح المرسلة. صحيح الرسول لم يؤمر، ولكن الرسول لم ينهى. قال لهم عمر: وماذا عليكما إن أنتما فعلتما؟ طيب الرسول ما فعلوش ولم يأمر بفعله، هل نهاكم عنه؟ لم يأمركم ولم ينهكم، ما الذي عليكم إذا فعلتم؟ فيه مضرة أو فيه مصلحة؟ جمعه فيه إيه؟ فيه مصلحة، وترك جمعه معرض لإيش؟ معرض للضياع. إذن المصلحة في إيش؟ فاستخار أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربه، ثم خار له واختار أن يكتبه، فكلف زيدا ومن معه بجمع القرآن، فجمع في صحف، وكانت عند أبي بكر، ومن بعد أبي بكر عند عمر، ومن بعد عمر عند حفصة رضي الله تعالى عنه. ولكن بعد ذلك أتى الآتي إلى عثمان وهو خليفة، وقال: يا خليفة المسلمين أدرك، أو يا أمير المؤمنين أدرك الناس لا يختلفون في كتاب الله كما اختلف بنو إسرائيل في كتابهم. قال: وما ذاك؟ قال: كل يقرأ بقراءة لا يقرأ بها الآخر، واختلفوا فيما بينهم أي القراءات أولى، او اي الكتبة اولى، فاستشار الناس واشاروا عليه بان يجمع القرآن ويوحد المصاحف الموجودة في مصحف واحد، فاستعار الصحف التي عند حفص وجمع القراء او جمع القرآن على صورة نسخة واحدة وحرق بقية المصاحف. بعد ذلك كتب 5 نسخ وارسل بكل نسخة الى مصر من الامصار ومعها قارئ يقرئهم ما هو مكتوب، فتلقى المسلمون القرآن الكريم قراءة وتلاوة، ولذا فالقرآن يؤخذ تلقينا وتلقيا لا نظرا ولا مجادة. وعلى هذا اجمع المسلمون في مشارق الارض ومغاربها على هذا المصحف الذي نقل عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، فيسمى المصحف الام، اي ان جميع من كان عنده مصحفا ترك ورجع الى هذا الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه. فعائشة حينما كانت تستكتب كاتبا المصحف كان قبل ان يوجد المصحف ليش الام، لانه بعد ذلك لا يستكتب احد شيئا. ثم ها هنا عائشة تقول: فاذا وصلت الى هذه الاية فآذني، اي اعلمني، لان آذنا وأذنا ومأذون ومؤذن واذن كل ذلك راجع الى هذه الحاسة وهي الاذن، لان الآذن والمأذون يتلقى، الآذن يلقي القول في اذن المأذون والمأذون يتلقى في اذنه كلام الآذن، وهكذا كل ما تفرع عن هذه المادة آذنا. آذني أي أعلمني. فلما وصل إليها أعلمها، فأملت عليه من الإملاء بأن يكتب ما تمليه من سماعها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وجاء أيضا حديث حفصة بطبق حديث عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. إلا أن في حديث عائشة تقول: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول عائشة سمعته يكون ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قرآنا يتلى لأنها سمعته من رسول الله؟ لكننا لا نجد في المصحف هذه الكلمة وصلاة العصر. والمسلمون حينما جمعوا القرآن جمعوا ما اتفقوا عليه وأجمعوا إجماعا لا خلاف فيه، والمسلمون متفقون أن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر، أما طريق الآحاد فلا. ولقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من حفصة تلك المقالة أنها سمعت من رسول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قال لها عمر أبوها: هل عندك بينة على ما تقولين؟ قالت: لا. قال: لا ندخل في كتاب الله شيئا لقول امرأة وحدها. إذن اجماع المسلمين انه لا قرآن الا ما هو موجود في المصحف بين ايدينا اليوم، وهذه نعمة من المولى تستوجب الشكر في حفظ كتابه الى اليوم والى ان يرث الله الارض ومن عليها. فها هو امير المؤمنين الملهم المحدث، وها هي ابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سمعتها من رسول الله، قل عندك بينة عليها؟ تقول له لا. تقولها: لا ندخل في كتاب الله شيئا لقول امرأة وحدها. اذا كيف كلام عائشة سمعتها؟ ياتي في بعض الروايات عند احمد وعند مسلم من بعض القراء: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قرأناها زمنا طويلا، إذن يكون هناك نسخ. إذن قول عائشة يكون من باب التفسير لا من باب التلاوة، وهم يتفقون على أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يستنسخ مصحفا لا ويكتب على هامشه بعض التفسيرات، أي بعض تفسير بعض الآيات أو بعض الكلمات، فلربما يظن ظان أن هذا التفسير على هامش المصحف من داخل المصحف نفسه. ومن هنا قالوا ما كان تفسيرا لا يمكن أن يدخل في كتاب الله. وإذا اختلفت الروايات كاختلاف القراءات يفسر بعضها بعضا. ومن هنا أيها الإخوة وجدنا بعض الخطر في طباعة بعض المصاحف، يكتب كلمات المصحف في الداخل على إملاء عثمان رضي الله تعالى عنه، ويأتي في الهامش ويكتبها على الإملاء الحديث قصدا منه تسهيل النطق، وهذا خطر على مصحف، خطر على المصحف في أن تزحف تلك الكلمات الهامشية وتنقز إلى الداخل وتستبدل الكلمات السابقة. ولقد حاول أناس كثيرون في تغيير كتابة المصحف في رسمه، ومن زمن مالك رحمه الله ورضي الله عنه وهو يمانع في ذلك، بل إنه منع أن يكتب في المصحف ولا شيء، حتى الحزب ربع الحزب وهذه الأشياء الموجودة، يقول لا تضيفوا في كتاب الله شيء، نزهوا كتاب الله أن تزيدوا فيه شيئا ولا حرفا، مخافة أن تدرج إلى الداخل. والذي يهمنا في هذا الحفاظ على رسم المصحف الذي توارثه المسلمون تلك القرون الطويلة، لأن رسم المصحف توقيف، وهم أعلم برسم كتاب الله من غيرهم. وقد يقول قائل هناك كلمات واحدة تكتب بأشكال مختلفة، وقد دعا ذلك بعض من يتولى الكتابة أو يتناول القلم بأن قال جهل منهم بأمور الكتابة، قال ذلك جهالة منه بما ذهبوا إليه، لأن الكلمات التي تكتب في مواطن متعددة بصور مختلفة للدلالة على اختلاف معانيها في تلك المواطن المختلفة، فهي هنا بمعنى وهي هناك بمعنى. وأبرز ما يكون في ذلك، الأمثلة كثيرة والكتب مؤلفة في هذا تأليفا وافيا، كما جاء في قوله تعالى وجيء بالنبيين وجيء يومئذ بجهنم، جيء هي لفظ واحد ولكن كتبت في موضع جيء الياء متصلة بالجيم والهمزة على طرف الياء، وكتبت في موضع جيء ألف بين الجيم والياء، فرق بعيد في الكتابة. ولكن يقول علماء الرسم مجيء النبيين وجيء بالنبيين أمر عادي، فكتبت جيء بالنبيين على عادتها بدون ألف، ومجيء وجيء بجهنم، المجيء بجهنم أمر غير عادي، فغيرت في الكتابة وجيء بالألف. وفي هذا علم واسع، من أراده فليرجع إليه. يهمنا في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها آذن أمرت الكاتب، ولما وصل أملت عليه وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمع علماء الحديث على أن ذلك من باب التفسير وليس من باب التلاوة ولا من باب القرآن. بقي المعنى قولها رضي الله تعالى عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. إذن عندنا هنا صلوات، ومن تلك الصلوات صلاة وسطى، أو هي مغايرة للصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، عند ثلاث صلوات، صلوات مجموعة، صلاة وسطى، صلاة العصر. اولا وقبل كل شيء وجود الواو العاطفة قالوا تدل على ان العطف ليست هي الوسط، لان العطف يقتضي ايه؟ المغايرة. حافظوا على الصلوات، هذه رقم واحد، والصلاة الوسطى هذا رقم اثنين، وصلاة العصر تبقى ثالثة ولا لا؟ قالوا هذا لوجود الواو. وهنا نشأ خلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى. خليها في جانب الآية، ناخذ الآية ما دامت وردت في الباب. حافظوا على الصلوات، ما المراد بالصلوات؟ المفروضات ولا النوافل معها؟ اذا اطلق لفظ منكر او مجموع اذا كان بالتعريف اما ان تكون ال للعهد او للجنس، وهنا حافظوا على الصلوات، تكون لجنس الصلاة ولا للصلوات المفروضة الخمس؟ الجمهور على انها الصلوات المفروضة الخمس، والحفاظ عليها يتفقون على انك اذا كان عندك شيء نسيه تحافظ عليه ولا تهمله؟ بان تحرص عليها. طيب واذا حرصت عليها كيف احفظها؟ هذا حفظ، والمحافظة قالوا اداؤها بحفظ جميع حقوقها، ومن حقوقها المحافظة عليها. اذا عجل في القراءة ولم يتقن قراءة الفاتحة يبقى حافظ ولا ضيع شيء؟ ضيع حال شوية. اذا لم يطمئن في الركوع يبقى حافظ عليها ولا اسقط شيء؟ اسقط شيء. اذا ركع ثم سوها ولم يستوي قائما بعد الركوع يبقى حافظ عليها ولا ترك جزء؟ وهكذا قالوا المحافظة على الصلوات اداؤها دون ان يضيع منها فريضة، والاتيان بجميع لوازمها من القيام والركوع والسجود وجزئياتها، وكذلك الحفاظ على الطهارة لها، لان الطهارة مفتاحها، شرط فيها. فاذا لم يتحفظ في طهارته، ونعلم حديث صاحبي القبرين اما احدهم كان لا يستنزه من البول ويتبع ذلك عدم صحة الصلاة. فاذا الحفاظ على الصلوات عدم ضياع وقت من الاوقات، وعدم السهو عن صلاة من الصلوات الخمس، ثم اتيانها بكل لوازمها في ذاتها او خارجا عنها، تحري القبلة، كمال ستر العورة، الى غير ذلك مما تستوجبه الصلاة الكاملة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اذا يتفقون على ان الصلوات خمس، وبعضهم يقول ان الشافعي استدل من هذه الآية على ان الصلوات خمس، لان الصلوات اقلها كما يكون اقل الجمع ثلاث، والصلاة الوسطى زائدة عن مدلول الجمع، ولا يمكن ان تكون ثلاثا اخرى تضاف الى ثلاثة اربعة، لان الاربعة ما فيهم وسط. اذا لابد ان يكون اقل ما يزاد على الثلاثة ما يجعل الجميع طرفان وواسطة، فتكون خمسة، وقد تكون في ذلك تكلف، ولكن يهمنا الوسطى. ما المراد بالوسطى سواء كانت العصر ولا غيرها؟ يقول علماء التفسير ويعنون بهذا المعنى اكثر من علماء الحديث، الوسطى تكون باعتبارين، اعتبار الطرفين والجهة، واعتبار الذات. فاعتبار الذات الشيء الاوسط اي الاكمل، وكذلك جعلناكم امة ايش؟ وسطا. وسطا يعني في وسط الزمن، احنا في اخر الزمن، ما هو بعدنا امة حتى نكون وسط، ايه قبلنا امة وبعدنا امة، لا، نحن في اخر الامم، ولكننا وسط. وسط في اي شيء يدل عليه ما بعده، وكذلك جعلناكم امة وسط لتكونوا ايش؟ والشهداء على الناس، هؤلاء يكونون عدول ولا دون عدول؟ الشهود لازم ان يكونوا عدول. اذا وسطا اي كملا، فالشيء الاوسط اي الكامل، والوصفة تأنيث الاوسط، هذا رجل اوسط وتلك امرأة وسطى، اي امثل واكمل. هذا الايش؟ الصلاة الوسطى اي الافضل والاكمل. لو نظرنا الى جميع الصلوات نجد كل صلاة من الصلوات وسطى كاملة مثلى، ولكن ما بالمفاضلة والترجيح بعض الصلوات على بعض. اذا هناك من ذهب في الوقا، هذا معنى الزمن والطرفين ومعنى الكمال في الذات. اما الوسطى من حيث الزمن او من حيث التوسط المكاني في العدد، فيرى بعض العلماء ان الصلاة الوسطى من حيث العدد تصدق على الصلوات الخمس، كل واحدة تصدق ان تكون ايش؟ وسطى، بان كل صلاة من الخمس يمكن ان يجعل قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. فلو بدأنا بالصبح يبقى قبلها العشاء والمغرب وبعدها الظهر والعصر، صدقت من حيث العدد وسطى ولا لا؟ اذا جئنا الى الظهر قبلها الصبح والعشاء وبعدها العصر والمغرب، اذا جئنا الى العصر قبلها الظهر والصبح وبعدها المغرب والعشاء، اذا جئنا الى المغرب قبلها الظهر والعصر وبعدها العشاء والصبح، اذا جئنا الى العشاء قبلها المغرب والعشاء والعصر وبعدها الصبح والظهر. فمن حيث العدد ليس هناك مرجح في جانب العدد ان نعين اي الصلوات هي الوسطى. مثل ما الكعبة، لو جاء انسان وان لم يكن الحجر الاسعد موجود وبدأت من اي ركن تكمل الدائرة ولا لا؟ من اي ركن تيجي تكمل، لكن الحجر جاء وعين ابتداء الطواف من اي الاركان فعين البداية. اذا من حيث العدد كل صلاة من الصلوات يكون يصلح ان يكون هي الصلاة الوسطى. ومن هنا من حيث العدد قال بعض العلماء الوسطى جميع الصلوات يصدق عليها انها الوسطى. ولذا لما سئل زيد بن ثابت قال حافظ على الصلوات الخمس تجدها، وبعضهم يقول واحدة لا بعينها، هي واحدة من الخمس تعين الصلاة مع بقية العبادات. ثم ننتقل الى من يعين، اذا الذين قالوا الصلوات كلها الخمس لم يعينوا شيء، والذين قالوا واحدة لا بعينها لانها صالحة من حيث العدد، ناتي الى التعيين. هناك من يقول الوسطى المعنية هنا غير العصر، لان حديث عائشة وصلاة العصر، اذا ايش تكون اذا لم تكن العصر؟ قالوا الصبح، وهذا قول مالك والشافعي. والاخرون يقولون حديث عائشة معارض باحاديث اخرى، والواو في حديث عائشة زائدة كما جاءت زائدة في قول الشاعر الى الملك القرم وابن الهمام. الاصل ان يقول الى الملك القرم ابن الهمام، فقال وابن الهمام، فالواو هنا زائدة لا تعويل عليها. وقال بعض الشراح جاءت رواية عائشة بدون الواو، حافظوا على الصلوات الوسطى صلاة العصر. فعلى هذا حديث عائشة جاء برواية بغير الواو تتفق على انها العصر، وروايتها جاءت بالواو تدل على انها مغايرة. فالذين قالوا الصبح قالوا ان حديث عائشة يمنع ان تكون العصر فنعينها على انها الصبح. وش عندكم في ادلة من هذا؟ قالوا ادلة جاءت للاهتمام بها، نرجع اليها حتى نكمل اقوالهم في التعيين. الذين قالوا العصر قالوا هناك احاديث معارضة لحديث عائشة، وهي قول علي رضي الله تعالى عنه كنا نظن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يدعو على المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، او ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى. فهذا نص رواه احمد ومسلم، فهذا نص من علي على ان الصلاة الوسطى هي صلاة ايه؟ صلاة العصر. وحديث عائشة وجود الواو يقتضي انها ليست العصر. وهناك من قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر كما جاء عن زيد بن ثابت، وليس فيه نص الا في صلاة العصر اثباتا ونفيا. اما بقية الصلوات لم يبق انساق صلاة الا وقيل هي الوسطى من حيث العدد ومن حيث الترجيح بمرجحات خارجية. اذا النص عندنا اما جاء في العصر، حديث علي يثبت انها صلاة العصر بلا نزاع، وحديث عائشة وحفصة يدل على انها ليست العصر. والائمة رحمهم الله اختاروا العصر او الصبح، مالك والشافعي قال هي الصبح، وابو حنيفة واحمد قالوا هي ايش؟ هي العصر. بقي عندنا الترجيح بين هذه الاقوال. الذين قالوا هي الصبح مالك والشافعي استدلوا بما جاء في فضيلة الصبح والوعيد في تركها وظروف ادائها. قالوا القرآن جاء اقم الصلاة ايش؟ الى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا تنصيص على ايش؟ على قرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا. فقالوا من حيث النص هذا نص على قرآن الفجر، مع هناك قرآن العشاء، هناك قرآن المغرب، هناك قراءة العصر، ولكن نص القرآن على قراءة الفجر بخصوصها تكون مرجحة لغيرها ولا لا؟ هذا نوع من الترجيح. الشيء الثاني قالوا في حالة ادائها اثقل ما يكون على الانسان واصعب ما عليه ان يقوم من فراشه وان يترك نومه وان يأخذ الماء البارد وان يتوضأ ويأتي الى الصلاة، ولذا كانت اثقل الصلاة على المنافقين ايش؟ الصبح والعشاء. اذا من هنا لثقلها جاء الحث على المحافظة عليها لانها مظنة التساهل في حقها بسبب ملابساتها. هذا جانب من يقول هي ايش؟ هي الصبح. الاخرون يقولون، وايضا من يتعلق بصلاة الصبح، بعض الاحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لولا النساء والاطفال لقد هممت ان امر بالصلاة فتؤذن فيقام فانقلب الى رجال لم يشهدوا الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم، جاءت ايضا في الصبح. الاخرون الذين قالوا صلاة الوسطى هي صلاة العصر قالوا نص حديث علي وليس فيه شبهة. ثانيا جاء الحديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله واهله. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اي قطع واتلف او ضاع عنه، سواء مبني كان هو نائب الفاعل او الضمير في وتر، يضيع كأنه افتقد ماله واهله. ما جاء هذا الوعيد ولا هذه الخسارة الكبيرة في الصبح، انما جاءت في العصر. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله واهله، او ماله واهله، خسر ماله واهله، او وتر اي سلب ماله واهله. هذا وعيد شديد في اي شيء؟ في العصر ولا في الصبح؟ في العصر. ثم قالوا ايضا جميع اوقات الصلوات معلومة واضحة ما عدا صلاة العصر. الصبح تعلم بانشقاق الفجر الى طلوع الشمس، والظهر تظهر والظهر يظهر وقتها بمجيء الفيء وتحول الظل من شرق الى غرب، او من غرب الى شرق، والمغرب تاتي بغروب الشمس والعشاء بالشفق. اما العصر فمتداخل مع الظهر، ومعرفة وقتها دقيق، فتحتاج الى تأمل ومحافظة. وكذلك قالوا وقت صلاة العصر متى تأتي؟ الصبح اين يكون الانسان؟ نايم، وبعد ما ينام هيقوم ولا لا؟ سيستيقظ لعمله او لفطوره، اذا هو في مقره وليس مشتغلا بعمل. عنده وقت يؤديها ولا لا؟ عنده فرصة لادائها الا اذا فرط من عنده. والظهر فين يكون الانسان في الظهر؟ الى القيلولة، اذا متفرط، عنده فرصة لايش؟ لادائها. المغرب يرجع من عمله ويأوي الى بيته، والعشاء قبل نومه، فجميع الاوقات عندها فرصة ادائها. اما العصر متى تكون؟ وقت العمل. ولذا اكثر ما يضيع العمال الذين يصلون يضيعون العصر، او انهم لا يضيعونها ولكن يؤخرونها حتى تحمر الشمس، وفي ذلك تأخير لها او تضييع لها، لانه اخرجها عن وقت الفضيلة في حقها. ومن هنا قالوا صلاة العصر تدرك الانسان وقت اشتغاله غالبا، ويقول بعدين اصلي، بعدين شوية غلق هذه، انهي هذه فترة، بعدين ما درى الا والشمس احمرت وجاء وقت الكراهية او خرجت عنه دون ان يشعر. وعلى كل الكلام على هذه الآية الكريمة وهذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، اخذ منه مالك والشافعي ان الصلاة الوسطى ليست ليست صلاة العصر، واين تكون؟ فاختاروا الصبح لانها جاء في حقها النص القرآني وقرآن الفجر. وغير مالك والشافعي اجابوا على حديث على الواو في عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بانها زائدة، وانها روي عنها انها بغير الواو وانها نفس صلاة العصر. وجاء مصداق ذلك الحديث الصريح الصحيح عن علي في غزوة الخندق، والملابسات التي تكتنف كل منهما، وذهب كل يرجح الى ما ذهب اليه في حق الصبح وحق ليش وحق العصر. نستتبع الكلام مع مالك الى نهاية الباب ان شاء الله. نعم.